ألا يا نفس ويحك خبريني حديثا صادقا لا تكذبيني، فإن الموت محتوم عليك ولو عمرت ألفا من سنيني. ولو عمرت ويحك عمر نوح لكان الموت قطعا زائريني. وأين الأولون فلا نراهم، وأين الآخرون من القرون. ملوك كانت الدنيا لديهم بآلاف المدائن والحصون. فكم منهم عزيز قد تسلى عن الدنيا سقي كأس المنون. فوا أسفي ويا حزني إذا ما بكى أهلي علي وغمضوني. وسجوني على نعش المنايا وسار الناس حولي يتبعوني. توالى سيرهم وله ضجيج وهم في سيرهم يتبادلون. وحط رحالهم أرض المصلى وقد صفوا الصفوف وقدموني. وقاموا بالصلاة علي جمعا وتحت الأرض جمعا أفردوني. فلا عين تساعدني بدمع فحق لمقلتي تبكي شجوني. فيا أهلي قطعتم حبل عهدي فإني لا أراكم تذكروني. ذوي الميراث يقتسمون مالي، فما بالي فما بالي وقد جحدوا ديوني. فيا أهلي قطعتم حبل عهدي فإني لا أراكم تذكروني. ذوي الميراث يقتسمون مالي، فما بالي وقد جحدوا ديوني. تمر أقاربي من حول قبري كأن أقاربي لا يعرفوني. سلام الله أحبابي عليكم، وإن طال الزمان ستلحقوني، وإن طال الزمان ستلحقوني، وإن طال الزمان ستلحقوني.